تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا لم تكل الكتاب والحكمة والثورة Thank you. أكبر. يا مشبع يا أستاذ. انت مشبع يا استاذ. صلوا على سيدنا النبي. المتقين يا رب يا رب اجعلنا من المتقين. قال اتقوا الله إن كنتم الله يا أستاذ. الله يا حبيبي. قول عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا جميل يا سيدي ان شاء الله ان شاء الله. Thank you. Thank you.

Thank you. كل شيء قدير. يا شيخ محمد.